بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الشهيد والرقيب. الشهيد والرقيب، ويكون هذا هو الاسم الرابع والأربعون والخامس والأربعون من سلسلة أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. والسؤال الأول: ما هو الدليل على أن هذين الاسمين من أسماء الله؟ والجواب: أما الشهيد فإنه ورد في القرآن فيما يقارب 18 موضعا، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال الله: والله على كل شيء شهيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. ويقول تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. فهذا هو اسم الشهيد، وقد ورد في مواطن كثيرة. وأما الرقيب فقد ورد في 3 مواطن أو في 3 مواضع من القرآن. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والشهيد والرقيب مترادفان، يعني معناهما واحد. الشهيد والرقيب معناهما واحد كما يقول أهل العلم، وربما كان بينهما بعض الفوارق، لكن يعني معناهما يدور على الاطلاع وعلى المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاعه على كل شيء. فقالوا: الشهيد معناها المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شهيد، يعني يشهد عليها ويراها ويطلع عليها، يسمع جميع الأصوات خفيها وجليلها، ويبصر جميع الموجودات دقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. فالله شهيد، يعني شاهد على عباده وعلى أعمال عباده، ومطلع عليهم ولا تخفى عليه خافية. والرقيب كذلك، والمطلع على ما تكنه الصدور، والقائم على كل نفس بما كسبت، وهو سبحانه وتعالى رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فيكون هذا هو معنى الرقيب ومعنى الشهيد، وكلاهما يدور حول أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع، وهو يعني الشهيد هو المطلع على أحوال خلقه ولا يخفى عليه شيء، وهو الذي يقوم على كل نفس بما كسبت، والمطلع على ما تكنه الصدور. فهذا هو معنى الشهيد والرقيب. وعندما يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى شاهد عليه، شاهد عليه في كل حركاته وسكناته، أن الله مطلع عليه وشهيد عليه ورقيب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الملائكة الذين يكتبون الأعمال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا عتيد لا يفارقه ويراقبه في كل شيء ويسجلون عليه. فعندما نؤمن بأسماء الله الشهيد والرقيب، هذا سيؤدي بنا إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا، ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين؟ قال: الإيمان بهذين الاسمين والتعبد لله بهما يورث العبد حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، لأنه يعلم أنه إذا وسوس بأمور لا تجوز أو وسوس بأمور مخلة فإن الله مطلع عليها. ولهذا يورث للإنسان أن يحفظ باطنه عن الأفكار والهواجس التي يبغضها الله، ويحفظ ظواهره من كل قول أو فعل يسخط الله، لأنه كلما فعل شيئا أو قال شيئا علم أن الله شهيد عليه والله رقيب عليك. انظروا يا أيها الإخوة في المخلوقات، الآن في بعض الأماكن التي توضع فيها هذه الكاميرات والتي تراقب الوضع، لو قيل لإنسان سيضعون عليك يعني في هذه الغرفة هذه الكاميرا، فيعني كيف سيكون يعني حذرا في تصرفاته وحذرا في حركاته وحذرا في كل شيء، لأن هذه الكاميرا تصوره وسيخرج هذه الصور، ممكن أن تخرج للناس وتسجل للناس وتنشر للناس، فيؤدي به ذلك إلى أنه لا يعمل شيئا مخلا ولا يعمل شيئا يبغضه الله، ويحفظ ظواهره ويحفظ بواطنه لأن تلك الآلة تراقبه. فكيف ولله المثل الأعلى، إذا علمت أن الله هو الشهيد والرقيب الذي لا يغيب سبحانه وتعالى، شهيد فلا يغيب ورقيب على أعمال العباد، فهذا سيثمر لك يعني أن تتصف بمرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك من الثمار من ثمار علم العبد بأن الله رقيب عليه، وهذه المراقبة منزلة عالية تحتاج إلى حضور القلب واجتناب الغفلة، وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وهو نعيم لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا. هذا من أحوال أهل الجنة، أن يعيش الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى، يعني عاملا ومنتبها خائفا من أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأنه رقيب عليه، كما حال أولئك الملائكة الذين قال الله فيهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حاضر وليس بغائب، يراقبه وينظر أعماله. هذا سيؤدي بالمسلم إلى العمل الصالح وترك المعاصي، وخصوصا معاصي الخلوات، أنه يعلم أن الله مطلع عليه ورقيب عليه ومراقب له وشهيد عليه سبحانه وتعالى. هذه كلها من ثمرة هذا الاسم أو هذين الاسمين العظيمين، الشهيد والرقيب، الشهيد والرقيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.